رضي الله عنهم في بعض الوقت ذلك الذكر ليعلم الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأصل في الذكر هو أن يكون سرا وبصوت خافت، هو الأصل في الذكر أن يكون سرا وبصوت خافت. أيضا في الرواية الثانية ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يبقى إذا انصرف من صلاته كان يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم ذكر الرواية في بيان هذا الذكر الذي يكون من بعد الصلاة في مسألة التسبيح والتحميد والتكبير. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. إيه اللي شغل فقراء المسلمين؟ أن أهل المال أهل الغنى أهل الغنى ذهبوا بدرجات العلى والنعيم المقيم. يا ترى ما هي قصة؟ قالوا يصلون كما نصلي فهم يتساوون في ذلك، ويصومون كما نصوم يبقى أيضا يتساوون في ذلك، يبقى الفقراء والأغنياء يتساوون في إتمام هذه العبادات. يبقى في مسألة الصوم يبقى يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. بنقول على ذلك سبقوهم بذلك العمل، سبقوهم بهذا العمل. يبقى في مسألة الحج طبعا في نفقة، العمرة فيها نفقة، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالمال والنفس، وكذلك الصدقات. أيضا يعني ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا فقراء أم أغنياء. يبقى ما لم ينشغل الفقراء بهذا المال الذي عند الأغنياء من أجل دنيا، ولكن شغلوا أنهم سبقوهم بهذه الدرجات، سبقوهم بهذه القربات، وبالتالي يفعلونها من خلال ما أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من أموال. يبقى الأغنياء من المسلمين سابقوا الفقراء من المسلمين بهذه الأعمال، وأن دي أعمال يعني مرتبة على الأموال. يبقى الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو الصدقة، كل دي طبعا بتتطلب المال. وكذلك أيضا نرى أن أغنياء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم يعني لم ينشغلوا بأموالهم في تحقيق الملذات أو الأغراض أو الشهوات، لكن كانوا يوجهون ذلك المال كقربة إلى الله تبارك وتعالى. يعلمون أن المال عبارة عن وسيلة، يعني وسيلة يحققون من خلالها الدرجات العلى ويسعون إلى هذا النعيم المقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. فكان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الذكر يسبق به الإنسان غيره إلا من عمل بمثل ذلك العمل. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يبقى يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يبقى قال خلف كل صلاة، يبقى دبر كل صلاة مكتوبة 33. قال سمي فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. يبقى على إفراد كل ذكر من الأذكار. ورجع قال فرجعت إليه فرجع إلى أبي صالح فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يبقى يا ترى سورة التسبيح إزاي؟ سورة الذكر يبقى نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أو 33، وختام المئة يبقى بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى يطرى التسبيح كده على الإفراد، يبقى نسبح 33 نقول سبحان الله 33 مرة، وبعد كده ننتقل إلى التحميد الحمد لله 33 مرة، ثم ننتقل إلى التكبير الله أكبر إما 34 يبقى المجموع كله 100 أو 33 وختام 100 يكون بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى إما نقول بهذه الصورة أو هذه الصورة. يبقى على ذلك يبقى قلنا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر. لو قلنا 34 يبقى عند ذلك نمسك، قلنا لأن ده عدد معتبر، يبقى مجموع هذا الذكر يبقى يساوي 100، يساوي 100، فلا يصلح ان احنا نزيد بعد ذلك التهليل، نزيدش هنا التهليل. امتى التهليل؟ لو احنا قلنا الله اكبر 33 يبقى ده 33، يبقى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، يبقى العدد كده 100 الا واحد. الختام 100 يكون بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال سمي رحمه الله فرجعت الى ابي صالح رضي الله رحمه الله قال رجعت اليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يبقى ممكن يقولها في جمله واحده، يبقى الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يبقى دي مرة. يبقى لما يكررها 33 يبقى كل تسبيحة يعني يبقى وصل في التسبيح 33 إلى التحميد كذلك إلى التكبير، ويختم طبعا بالمئة بالتهليل. ممكن نقولها على الإفراد كده، ممكن نقولها على أيضا هذه الصورة، يبقى صورة إن هي تعتبر زي جملة واحدة. في بعض الروايات قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33، يبقى حتى الذكر ده ترتيبه ممكن يكون بهذه الصورة، يبقى الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. فيعني على ذلك يبقى ده ورد إما أن يقال على سبيل الإفراد بهذه الصورة وإما أن يقال بهذه الصورة المجمعة. فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كتب في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصاحب الغنى ليس له غنى عن رب سبحانه وتعالى. بيبقى دي أذكار ورد هذه الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الذكر بعد دبر كل صلاة. يبقى بيستفتح الكلام يبقى بالله أكبر، أو يفتتح الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الحمد له الحمد هو أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبقى جت صيغ كثيرة، يبقى صيغ الأذكار دي صيغ كثيرة وردت بهذا المعنى. يبقى هنقتصر ممكن نقول يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد ذلك نذكر الذكر سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34 أو 33، ونستكمل بالتهليل، نستكمل بالتهليل. قال إن ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يبقى صاحب الغنى يعني لا غنى له عن رب سبحانه وتعالى ولا غنى له عن ثواب الرب سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة يبقى الأغنياء منهم يبقى كانوا يتوجهون ويتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى بإنفاق هذا المال في أوجه الخير، في أوجه الخير. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. البعض قال: يا ترى أيهما أفضل، هو قراءة القرآن بعد الصلاة أم هذه الأذكار؟ يعني البعض كده طرح سؤال وقال: يا ترى أيهما أفضل، إن إحنا نقرأ قرآن بعد دبر الصلوات ولا هذا الذكر الوارد هذا الذكر؟ طبعا يعني أجاب العلماء قالوا أنه لا يعلى على القرآن، لا يعلى، ولكن عبادة الوقت هو الذكر. يعني انظر إلى أدب العلماء كيف يجيبون على سئلة. لو طرح السؤال ده علينا يقول لك أيهما أفضل، إن إحنا نقول أذكار دي ولا قراءة القرآن، ممكن يقول لك لا نقول الذكر ده. العلماء أجابوا هذه الإجابة، قالوا أنه لا يعلى على كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الوقت يبقى عبادة الوقت تقتضي إيه؟ هذا الذكر. والذكر ده ما يكونش فيه فصل بينه وبين انصرفنا من الصلاة المكتوبة. يبقى ممكن إنسان ينشغل بكلام ثم هيستكمل الذكر، نقول لا فات المحل. زي بالضبط كده دعاء الاستفتاح. يبقى دعاء الاستفتاح قال لما كبر تكبيرة الإحرام شرع في القراءة بعد ذلك، شرع فتذكر، نقول له خلاص فات المحل بتاع دعاء الاستفتاح. هنا برضك فات المحل لأن ده أذكار تقال بعد دبر الصلوات فلا تنشغل، فلا ينشغل. قلنا الكلام ده بيتطلب ان دايما يبقى فيه برنامج كده، برنامج، يبقى برنامج الانسان في اداء للصلاة. ايه البرنامج؟ يبقى اساسا كده بستوفي الشروط، وكذلك بهتم في اقبال على رب سبحانه وتعالى، وانا اقف بين يدي سبحانه وتعالى للصلاة، فلا انشغل بغير الصلاة، لا انشغل باي شاغل يعني تشغل الانسان. قلنا صلي صلاة مودع، وده كان العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انصرفنا من الصلاة يبقى أنا منتبه أن في أذكار، هذه الأذكار أيضا هي تبعات الصلاة. ساعات إحنا نقوله كده إيه يعني بختم الصلاة، نقول له الصلاة انصرفنا منها، يعني مجازا كده البعض يقول أنا حختم الصلاة، ما إحنا الصلاة انصرفنا منها، لكن ده ذكر بعد الصلاة، صح بس إيه الجملة، ومع أنه إحنا عارفين أنه هو بيقصد بكده ختام الصلاة واختم الصلاة معناها الذكر الوارد، لكن هي الصلاة انتين منها، فده الذكر بعد الصلاة، وهذا الذكر بعد الصلاة باش في فاصل. يبقى احنا بنقول ادي الأدعية، يبقى بنفتتح الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو غير ذلك من الأذكار. ثم بعد ذلك يشرع في التسبيح والتحميد والتكبير. يبقى ده أساسا هذا الذكر هو بعد الصلاة. وإن في أذكار أخرى، في أذكار، وكذلك في قراءة آية الكرسي، في قراءة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يبقى دي كلها صيغ، كلها واردة في مسألة الذكر بعد الصلاة. يبقى معنى الكلام يبقى احنا ننتبه لا يكون هناك فاصل بين انصراف الإنسان من الصلاة وهذه الأذكار، ما يكونش فيه فاصل بين ذلك، ولكن ده دبر الصلوات دايما، دبر الصلوات يقتضي ان احنا بقاش فيه فاصل، يبقى لا تفصل بين انصرافك من الصلاة وبين هذا الذكر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. يبقى قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. يبقى أقبل علينا بوجهه. أيضا في رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكوكب. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا. فلما صلى أقبل على وجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. يبقى الإمام لما بيجي ينصرف من صلاته بيستقبل الناس بوجهه، قلنا هذه السنة، وهذه السنة بالنسبة للإمام لكن ليست سنة بالنسبة للمأموم. احنا ذكرنا قبل ذلك أن بعض المأمومين ماذا يفعل بعد ما بينصرف من الصلاة، فعلى ذلك بيستدبر القبلة ويستقبل الناس بوجهه. نقول الكلام ده للإمام، الكلام ده للإمام، فالإمام يبقى لما بينصرف بيستقبل الناس بوجهه، وده يقتضي أن يستدبر القبلة. هذا بالنسبة للإمام إذا انصرف من صلاته. أو كان الإمام بيخطف الناس أو بيعظ الناس يبقى بيستقبل الناس بوجهه وبيستدبر أيضا القبلة. يبقى هذا الكلام بالنسبة للإمام. قلنا زي بالضبط كده هنعلم في صلاة الجمعة الإمام بيأتي ثم يرقى المنبر، أرقى المنبر، لكن معلوم أن المأموم يسعى إلى أن يأتي المسجد في ساعة مبكرة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا رقى الإمام يبقى طوت الملائكة الصحف وجلست يستمعون الذكر. يبقى الكلام ده بالنسبة القدوم في المسجد مبكرا يبقى ده للمأموم. طب السنة للإمام أن يأتي ثم يرقى المنبر، ثم يرقى المنبر، يبقى المأموم يأتي مبكرا يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي حتى يأتي الإمام. يبقى دي أمور مختصة بالإمام، يعني هذه أمور مختصة بالإمام. من أيضا لما بينصرف من الصلاة بيستقبل الناس بوجهه، لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وذكر هذه الرواية الأولى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. فكان يستقبل الصحابة رضي الله عنهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا انصرف من الصلاة. أيضا رواية الأخرى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، احنا ذكرنا قبل ذلك أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى استعمل السواك وجعل السواك، كان يضع السواك محل القلم من الكاتب، ده حرص الصحابة على تفعيل السنة. يبقى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استخدم سواكا وكان يضع السواك على أذني كموضع القلم من الكاتب، فإذا قام للصلاة استنى ثم رده إلى أذنه. يعني نقول الصحابة فيعني بيفعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أذان صغيرة وقلوب واعية. يعني الصحابة إزاي بيطبقوا، يعني إحنا بنسمع كما يسمعون لكن كانت قلوب الصحابة واعية رضي الله عنهم، ويعلمون أن هذا الأمر مطلوب للتنفيذ وللامتثال، فكانت الصحابة مهيئة يعني في استقبالها استقبال جيد، فكان مهيئ تماما أنه يستمع ثم يحول هذا الأمر إلى صورة عملية تطبيقية، يعني صورة عملية تطبيقية. فعلى ذلك انظر، يعني يضع السواك موضع القلم من الكاتب، إذا قام للصلاة استنى ثم ردها، سواء قلنا صلاة نافلة أو صلاة مكتوبة. البعض يبقى حريص جدا على استعمال السواك ولكن بيستعمل السواك عند كل صلاة مكتوبة، بيغفل ان المسألة مطلقة، ده استعمال او السواك ده سنة مطلقة عند كل صلاة سواء كانت فريضة او كانت يعني نافلة. الذكر اللي بعد الصلاة يبقى ده بالنسبة للصلاة المكتوبة، لورود روايات ان هذا الذكر يكون بعد الصلاة المكتوبة، فنقول له طب هو دبر كل صلاة، احنا ليه قيدناها بالمكتوبة واطلقناش الكلام، قلنا المكتوبة والنافلة لورود روايات أخرى، احنا ذكرنا قبل ذلك ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع الروايات التي وردت في ذلك الشأن، ده اللي بيستنبط منه الحكم. ففي روايات اساسا وردت ان المقصود بالصلاة هنا دبر كل صلاة، اي دبر كل صلاة مكتوبة. يبقى هنا هتقيد المسألة ان الذكر دبر الصلاة هيكون بالنسبة للصلاة المكتوبة وليست النافلة. لكن بالنسبة للسواك قلنا اصلا كده السواك سنة مطلقة، يعني مش مقيد بأفعال، مش مقيد بزمان. يبقى السواك ده استعماله لا مقيد بأفعال معينة أو أمكنة معينة أو أزمنة، سنة مطلقة. ما تستاك الإنسان أصاب السنة، ما تستاك أصاب السنة. لكن هو بيأكد يعني إن غفل الإنسان عن استعمال السواك يعني في أوقاته على ذلك يبقى لا يغفل في أفعال يؤكد فيها الشارع على استعمال السواك، من لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى دي كلها يبقى يتأكد استعمال السواك عند هذه الفعلة. فنقول إن هي السواك سنة مطلقة وأطلق الكلام ولم يقيد الصلاة بالصلاة المكتوبة لأنه سنة مطلقة أساسا، فبيستعمل مع كل صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، كل صلاة يستعمل فيها السواك أصاب عند ذلك السنة. فده كان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس. وده الشاهد من الكلام، شاهد من الكلام لما انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه، يبقى هيستدبر القبلة ويستقبل الناس بوجهه، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. يبقى المطر ده يبقى يا ترى ده في أثر للكواكب على حركة السحب أو على المطر، فبيصحها اعتقاد، يبقى تصحيح لاعتقاد الناس. فقال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. للكوكب ولغير الكوكب له تأثير في الكون، يعني أي هذا الكون يبقى مأمور، كل ذلك الكون السحب ده ونزول المطر دي مأمورة أساسا. يقول الله حركة الرياح حركة كذا حركة كذا، يبقى على ذلك المطر ده مأمور، الرياح دي مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، رحمات هذا الغيث رحمة من الله سبحانه وتعالى، فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب. يبقى كواكب السيارة وغير ذلك لها تأثير ترى؟ لا، ليس لها تأثير، ليس لها تأثير. وأما من قال بنوء كذا وكذا، يبقى نقول النوى دي يعني دي هتبقى نوى ممطرة، النوى دي كذا، يبقى تسير الرياح ونزول الأمطار كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يبقى فيه ظواهر كده طبيعية غالب الأمر يحدث معها كذا وكذا، يبقى كل ده أساسا نرجعه إلى الله سبحانه وتعالى نرجعه. لكن ده يقولوا النوى دي نوى ممطرة، نوى ممطرة، فعلى ذلك نقول اعتادوا على ذلك الأمر أن الرياح بتأتي من جهة كذا أو كذا. يبقى الكلام ده لو كان في قياس سرعة الرياح وأن احنا اعتدنا هذا الكلام في ذلك التوقيت أن الرياح تأتي بصورة كذا وكذا، وفي غالب الأحوال ممكن تكون ممطرة، بس ده كلها احتمالات، يعني تبقى احتمالات، يرجعون ذلك إلى قدر الله عز وجل وإلى ما يشاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى احنا نرجع هذا الأمر إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن ده بيكلمه كده وكأن الكواكب لها تأثير في الكون. احنا ننتبه، وانا دي مسألة اعتقاد، مع ان مسألة بسيطة احنا بنراها كده، ده دي مسألة اعتقاد، ده يقسم الناس فيها مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، وده كلام الرب سبحانه وتعالى كما يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لك الله يخلي بالك النوى اللي جاية دي ممطرة، يعني ممطرة. احنا كل ده مرجعه الى الله عز وجل وإلى مشيئته، إلى مشيئته. لكن الناس لما تتكلم على النوى كده تتكلم بصورة فيها جزم، يعني فيها جزم. اعتادوا على هذا الأمر، اعتادوا، اعتادنا احنا في الشتاء ان بتبقى ممطرة، اعتدنا ان يكون الشتاء ممطر والصيف كده يعني الجو كده مشمس، اعتدنا على ذلك الأمر في الصيف كذا وفي الشتاء كذا، في الشتاء كذا. لكن يا ترى ممكن ينزل مطر، ممكن ينزل ممكن ينزلش، كل ده ايه؟ مشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة الرب. يبقى إن كانت النوى النوى دي أو النوى ده اعتاد عليه الناس، نقول خلي بالك، ارجع ذلك إلى فضل الله ورحمته، ارجع ذلك إلى تقدير الرب، إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فيش حاجة أبدا تؤثر في ذلك الكون، لكن هذا الكون بأثره بمأمور من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجة من الظواهر دهيت تؤثر في ذلك الكون، لكن هذا الكون مأمور. يبقى السحب دي مأمورة، والرياح دي مأمورة، وحتى الأرض مأمورة، يعني تخرج الزرعة لا تخرج الزرعة، ده كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته، مشيئة الرب وإرادته. احنا الزارع كده بياخد بالأسباب، وبالتالي على ذلك بيقوم بإلقاء الحبوب في الأرض وغرسها على البعد اللي هو بيراه حسب الحب، وعلى ذلك يصب عليها الماء، ينتظر كده، ينتظر. يبقى بينتظر كده خروج الحبة، هو أخذ بالأسباب، لكن تخرج ولا لا تخرج، كل ذلك مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك الأمر مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى هو أخذ بالأسباب كلها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ألا تخرج الأرض الزرعة فلا تخرج. ساعات كده بيجد بعض الزروع دي بتنبت، والبعض الآخر نفس الحبة لكن لا تنبت، هي حبة ميتة، نهايتها أنك ترى الأرض إيه؟ خشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها، يمين لحيا الأرض ربنا سبحانه وتعالى. فعشان إحنا بس دي صور إحنا ألفناها، فلما بنقلف الصور دهيت ما بننتبهش للمعاني دهيت، لا دي معاني لازم ناخد بالنا. في كل مرة الزارع ده لما بيزرع هو اعتاد يلقي هذه الحبوب ويصب الماء ويضع لها المواد اللي تحتاج إليها في التغذية، وبعد كده بتخرج الحبة. لكن لو كل مرة كده يعلم أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. إن شاء الله عز وجل هذه الحبوب ألا تنبت، لا تنبت إن شاء الله عز وجل، الإنبات تنبت. فنبت الحب بفضل الله ورحمته وبمشيئته وإرادته. هذا حب لم ينبت، كل ذلك بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فنحن لما اعتدنا نلقي الزرع، الحب الزرع يطلع، خلاص اعتدنا على هذه الصورة. نقول له خلي بالك دايما كده ترجع ذلك الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الزرع ما خرج إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. هنا كذلك أيضا يبقى المطر والرياح والسحب كل ذلك بأمر الله عز وجل، دي خلق من خلقي، وبالتالي يبقى دي مأمورة. وكذلك أيضا كل ذلك بمشيئة الله عز وجل إيه؟ ورحمته وإرادته. عشان كده احنا بنقرأ إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت ربها وحقت. يعني هي بتنشق إمتى؟ إيه اللي بيحدث في السماء؟ إيه اللي بيحدث كده؟ كل ده بأمر الله سبحانه وتعالى، حق لها إن هي لا تخالف. يبقى إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أنت إيه؟ تستجيب، تستجيب. فلما يأذن لها ربنا سبحانه وتعالى، تنشق السماء إمتى؟ لما يأذن لها ربنا سبحانه وتعالى، وحق لها أن تستمع وتطيع ولا تكون عاصية لله سبحانه وتعالى. يبقى أتيها طبعا وكرها، قالت أتينا إيه؟ طائعين. كلام ده في الأرض برضك، إمتى الأرض هتنشق وتخرج ما فيها؟ كل ذلك لما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، وحق لها ذلك، يعني لا تستطيع المخالفة، لا تستطيع المخالفة. بس إحنا صور بنراها واعتدنا على رؤيتها، فما بنظنش إن هي كل ذلك، نرجع هذا إلى الرب سبحانه وتعالى. فده تنبيه لنا، ده بينبهنا خلي بالك مع النوى اللي هم بيذكروه، نوى كذا دي فيها كذا أو كذا، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك كوكب له تأثير في ذلك الكون أو في حركة الرياح أو في إنزال المطر، كل ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. لذلك مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. قال فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، أما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكوكب. وآخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، قال فلما صلى أقبل علينا بوجهه. فلما صلنا أقبل علينا بوجهه، وده الشاهد من الكلام. يبقى بعد ما انصرف من صلاته يبقى استقبل المأمومين بوجهه، فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يبقى يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان طالما لم حبس من الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. الأجر يعني سائر، يعني الأجر بيكتب، يعني الأجر كده بيكتب. زي بالضبط الإنسان المريض، الإنسان المريض يبقى بيكفر عن سيئاته طالما كان المرض ما زال قائما. يبقى ما يصيب المؤمن يبقى من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى شكوى شكوى إلا كفر الله به عن سيئاته. يبقى المرض قائم، يبقى برضك تكفير السيئات قائم، ما زال قائما، ما زال قائما. أنت قاعد منتظر الصلاة فأنت في صلاة، يبقى الثواب بيجري لذلك الإنسان. لذلك قال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إيه ده؟ مش وقت مهدر ولا ده وقت ضائع. يبقى حاله كحال متلبس بالصلاة، حاله كحال متلبس بالصلاة. الأجر ما زال قائما طالما كان منتظرا للصلاة. ثم ذكر الباب التالي، باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. قال باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.